السؤال 21 يقول السائل صفحة 152 ذكر المؤلف تعريف الإيمان وذكر فيه كلمة المندوبات، فما هي المندوبات؟ المندوبات هي الأعمال التي غير واجبة، أو يعرفها أهل العلم في الفقه يقولون هو العمل الذي يؤجر عليه الإنسان على فعله ولا يأثم بتركه، مثل الصلوات، السنن قبل السنن الرواتب، قبل صلاة الفجر وقبل صلاة الظهر وبعد صلاة الظهر وبعد المغرب وبعد العشاء، فهذه هي السنن الرواتب، هذه من المندوبات. فكل عمل ندب الشارع المسلمين إلى فعله ولكن تركه ليس إثما ولا يوقع الإنسان في الإثم، إنما يوقعه في النقص من العمل، فهذا هو من الإيمان، وهذا هو المقصود بالمندوبات.